وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وما يأباه حتى يمتثلوا الأوامر ويفعلوا مراضي الله ويسلموا النواهي ويتركوا مساخطة ومناهيه. فلذلك حاجة الناس إلى الرسل حاجة شديدة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الرسل يبلغونهم شرع الله ودينه فيمتثلون أوامر الله ويسلمون النواهي تحصل لهم السعادة الأبدية إذا أطاعوا الرسل ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة. أما إذا فقد الإنسان الطعام والشراب فإنه يموت الجسد، والجسد لا بد من موته إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا مات على التوحيد والإيمان، لكن إذا فقد النور الإلهي، إذا فقد الوحي، إذا فقد الحياة الحقيقية، إذا فقد ما يكون سببا في سعادته فإنه يموت قلبه وروحه ويكون إلى النار أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في كتاب العظيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى أرسل الرسل يبشرون وينذرون، هذه هي مهمة الرسل، البشارة والنذارة، يبشرون من أطاعهم ووحد الله بالجنة والكرامة، وينذرون من عصاهم وعصى الله بالنار والعذاب الأليم. وأفضل الخلق هم الرسل، أفضل الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. وأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء هم العزم الخمسة، هم أفضل الأنبياء، أعطاهم الله من القوة والصبر والتحمل ما ليس لغيرهم. ذكرهم الله تعالى في آية من كتابه في قول اسمعوا: وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، في سورة الأحزاب. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم الخمسة هم أفضل الرسل، قد أمر الله نبيه أن يقتدي به وأن يتسلى بهم في الصبر والتحمل في تبليغ الرسالة والدعوة والشريعة. قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأفضل الرسل أفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو أتقى الناس نبينا وأعبد الناس وأشجع الناس وأزهد الناس وأعلم الناس بربه وأتقاهم وأفضلهم في جميع الخصال. ثم يليه بالفضيلة جده إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء والد الأنبياء والحنفاء، وكل نبي بعثه الله بعده فهو من سلالته. قال الله تعالى: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في ذريته النبوة والكتاب، لأن الله تعالى رزقه ابنين عبدين صالحين ونبيين كريمين، أحدهما إسماعيل وأمه هاجر، وهو أبو العرب هو الأب الثاني، ومن سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إسحاق عليه الصلاة والسلام، وهو والد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن سلالته جميع أنبياء بني إسرائيل الذين آخرهم وخاتمهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن كل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب أنزله الله بعده فهو في ذريته، وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. ثم يليهم في الفضيلة موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى ونوح، هؤلاء هم العزم الخمسة. ثم يليهم في الفضيلة الأنبياء، يليهم بعد ذلك الصديقون الذين كمل إيمانهم وتصديقهم من قوة إيمانهم وتصديقهم، هل تصديق الإيمان يحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لله عز وجل، ثم يليهم الصالح وسائر الصالحين، وهم ثلاث طبقات: السابقون المقربون الذين تقربوا إلى الله بالفرائض، ثم تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وتقربوا إلى الله بترك المحرمات، ثم تقربوا إلى الله بترك المكروهات وفضول المباحات، ثم أصحاب اليمين المقتصدون الذين أدوا الواجبات واقتصروا على ذلك ولم يكن لهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات واقتصروا على ذلك ولم يكن لهم نشاط في ترك المكروهات كره التنزيه أو التوسع في المباحات. وهؤلاء الصنفان يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانا. ثم الطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك، لكنهم قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، فسموا ظالمين لأنفسهم، فهم على خطر عظيم، خطر على عظيم من عذاب القبر ومن الشدائد التي تصيبهم في يوم القيامة ودخول النار. منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب، ولكنهم في النهاية وصيرهم إلى الجنة والكرامة لأنهم ماتوا على التوحيد. لكن هذه المعاصي خبث، منهم من يطهر بالنار إذا لم يعفو الله عنه، فإذا طهر بالنار خرج منها إلى الجنة والكرامة. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم على الناس حقوق، حقوق هؤلاء الأنبياء عليهم محبتهم، أن يحبهم الإنسان محبتهم محبة قلبية، ويقدم محبتهم على محبة الأموال والأولاد والأنفس، لأنهم رسل الله وأنبياءه الذين اصطفاهم الله عز وجل، ولأنهم أنقذوا الناس من الظلمات إلى النور، وأنقذوهم بتوفيق الله، جعلهم الله سببا في إنقاذ الناس من الظلمات، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان واليقين. ومن حقوقهم علينا موالاتهم وأن نواليهم، ومن حقوقهم علينا نصرتهم موالاتهم ونصرتهم، ومن حقوقهم على تصديقهم والإيمان بهم والشهادة لهم بالبلاغ وأنهم أفضل الناس. وكل نبي في زمانه يجب على قومه أن يحبوا، على المؤمنين في زمانه أن يحبوه، أن يحبه وأن يواليه وأن يصدقه وأن يشهد له بالبلاغ وأن يعمل بشريعته. أما نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإننا يجب علينا محبة الرسل وموالاتهم وتصديقهم والشهادة لهم بالبلاغ، وأما العمل بالشريعة فإننا نعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حظنا من الأنبياء والرسل، ونحن حظه من الأمم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، لأن الإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام بمعناه العام هو دين نوح، هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين لوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأنبياء كلهم دينهم واحد، دينهم الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد هو التوحيد، هو توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والحذر من الشرك، وطاعة نبي في كل زمانه، في كل زمان فيجب طاعته. فهذا دين الإسلام. دين الإسلام في زمن نوح، زمن هود هو زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، وفي زمن نوح الإسلام توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة، حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل إنسان بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يصدقه وأن يواليه وأن يحبه وأن ينصره وأن يعمل بشريعته. فمن لم يؤمن بشريعة عليه الصلاة والسلام ومن سمع به ولم يؤمن به وبات على ذلك فهو من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام الذي صحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن شريعته عامة للثقلين الجن والإنس بخلاف الأنبياء السابقين، فإن شريعة كل نبي خاصة بقومه. وقد يوجد من الأنبياء قد يبعث الله نبيين في زمن واحد، كل نبي يكون مبعوثا إلى قومه كما كان لوط وإبراهيم في زمن واحد. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن شريعته عامة للثقلين الجن والإنس للعرب والعجم. فالواجب على كل إنسان أن يؤمن به وأن ينصره وأن يعزره وأن يواليه وأن يحبه ويوقره. قال الله تعالى في كتاب العظيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وقال سبحانه وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولعل ليست للترجي بل هي للتعليم، والمعنى فاتبعوه لتهتدوا. فمن اتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام فهو من المهتدين، ومن لم يتبعه فهو من الضالين. فنبينا عليه الصلاة والسلام من حقه علينا أن نؤمن به، ومن حقه علينا أن نعزره يعني نوقره ونحترمه، ومن حقه علينا أن نواليه، ومن حقه علينا أن نحبه أعظم من محبتنا لأولادنا وأهلينا وأموالنا وأنفسنا. فمن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبه محبة إيمانية فهو المؤمن، وذلك باتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بشريعته وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا دليل المحبة. المحبة من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصدقها بالاتباع والطاعة والتصديق. قال الله تعالى في كتاب العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحنة امتحان، وذلك أن قوما ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كان صادقا في محبته النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتبعه، فإن كان لا يتبعه ولا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه فهو كاذب في دعوة. كيف يدعي أنه يحبه وهو يخالف أوامره ويرتكب نواهيه؟ يقول الناظر تعصي الإله وتزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحبه مطيع. فالذي يدعي محبة الله عز وجل لا بد أن يطيع ربه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه حتى يحقق هذه المحبة. والذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصدقه في أخباره، ولا بد أن يطيعه في أوامره، ولا بد أن ينتهي عن نواهيه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأنفس. ولما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك إلا من نفسي أو أقدم محبتك إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، يعني لا تبلغ المحبة الكاملة حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله الآن أحبني من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر الآن بلغت المحبة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام له حق علينا، من حقه أن نؤمن به، ومن حقه أن نصدقه في أخباره، ومن حقه أن نحبه أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأموالنا، ومن حقه أن نواليه، ومن حقه أن ننصره، ننصر شريعته، ومن حقه أن نتعبد لله بما شرعه لنا من الوحي الذي أنزله الله عليه في كتابه الكريم أو في السنة المطهرة، لأن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم المحبة والنصرة والموالاة والتصديق لأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بشريعته، تعبد لله بالعمل بالشريعة التي جاء بها بما أنزله الله عليه من الوحي في كتابه الكريم أو في السنة المطهرة. هذا هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء السابقون فإن حقه علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نصدقهم في أخبارهم، أما العمل بشريعتهم فإنها شريعتهم خاصة انتهت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا بد من العمل بشريعته وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى اختار لنبيه الكريم أصحابا، هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء. والصحابي أصح ما قيل في تعريفه هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. ولذلك الصحابة صغار الصحابة الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم يعتبروا من الصحابة، واجتمع به ويعتبر الاجتماع أولى من التعبير بالرؤية ليشمل العميان كعبد الله بن مكتوم، فإنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتمع به مؤمنا به فهو من الصحابة. والصحابة يتفاوتون في طول الصحبة، لكن الصحابة الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى وأفضل من الحواريين. والصحابة يتفاوتون، والصحابة قسمان: المهاجرون والأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فإنهم نصروا الله ونصروا رسوله والمؤمنين، فالمهاجرون أفضل، ثم يليهم الأنصار رضوان الله عليهم. وأفضل المهاجرين الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل الناس أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر أفضل الصحابة، ثم يليه عمر الخطاب، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم يليه علي بن أبي طالب. وكذلك أيضا من أفضل الصحابة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، على خلاف من العلماء أيهم أفضل، الذين شهدوا بدرا وهم 310 رجلا على عدة طالوت الذين جازوا النهر وما جازه إلا مؤمن، 310. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أيضا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية على حدود الحرم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لهم فضيلة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عامر أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة شهد لهم بالجنة، وعكاشة بن محصن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثابت بن القيس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال: أنت من أهل الجنة ولست من أهل النار. وكذلك ابن عمر وجماعة. فهؤلاء لهم مزية ولهم فضل على غيره من الصحابة، والصحابة لهم علينا حقوق، من حقوقهم علينا محبتهم وموالاتهم، ومن حقوقهم علينا سلامة قلوبنا لهم من الغل والحقد والبغضاء والكراهية، وسلامة ألسنتنا من السب والشتم والعيب والذم. كل هذه من حقوق الصحابة علينا، وذلك لما لهم من الفضائل. من فضائلهم أنهم خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة الثلاثة خيرها القرن الأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة، هم خير الناس وأفضل الناس. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من فضائلهم أنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، إنهم بلغوا الرسالة ونقلوا الشريعة وحملوها للناس وبلغوها ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها. ومن فضائلهم ما كان على أيديهم من الفتوحات، فتحوا البلاد والبلدان ونصروا الأمصار ودعوا إلى الله ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله. من فضائلهم أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. من فضائلهم ما أعطاهم الله من العلم النافع والعمل الصالح، فلهم مزية على الأمة، ولهم حقوق على الناس، لهم حقوق على الناس. فمن حقوقهم علينا محبتهم، ومن حقوقهم علينا موالاتهم، ومن حقوقهم علينا سلامة قلوبنا لهم من الغل والحقد والبغضاء والكراهية، وسلامة ألسنتنا من السب والشتم والطعن والعيب. والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف للصحابة مكانتهم، وأن يتبرأ من طريق بعض أهل البدع الذين يسبونهم ويؤذونهم ويعيبونهم وينتقدونهم أو يكفرونهم أو يفسقونهم، فإن هذا الطريق طريق أهل الضلال والانحراف والزيغ. والطريق الثاني طريق الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويؤذونهم ويسبونهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والصحابة طبقات كما سبق، المهاجرون والأنصار ومن حضر بيعة الرضوان ومن شهد بدرا ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإن صلح الحديبية حد فاصل بين السابقين الأولين ومن عداهم، فمن كان إسلامه قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن كان إسلامه بعد ذلك فهو ممن جاء بعدهم. والسابق والأول له مزية على غيره، فلا يستوون مع غيره. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، المراد بفتح صلح الحديبية، فإن الفتح فتح، صلح الحديبية فتح، وفتح مكة فتح. قال الله تعالى، أنزل الله تعالى في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر رسول الله: أو فتح هو؟ قال: نعم. وقال في فتح مكة: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سماه الله فتح لما يعقوه من نصر، لأن حصل فيه الصلح ووضعت حرب أوزارها، واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلام الله وكلام رسوله، ودخل جم غفير في الإسلام، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر والكتابة لرؤساء القبائل والعشائر والملوك. ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. والأخبار التي تروى عن الصحابة وما يذكره المؤرخون من الأخبار التي تروى عنهم على أقسام. أولا، يجب على المسلم أن يترضى عن الصحابة، وأن يسلم قلبه من الغل والحقد والحسد والحسد والبغضاء والكراهية، وأن يحفظ لسانه من سبهم وإيذائهم، وأن يمسك عما شجر بينهم. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع. وأما الحروب التي جرت بينهم فهما بين مجتهد أصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر. الحروب التي وقعت بين الصحابة عن اجتهاد، والمجتهد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهما بين مجتهد أصيب له أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وما بين مجتهد مخطئ فاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. وذلك أن الفساق الذين كثروا في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وتجمع كثير من السفهاء وبث بينهم الإشاعات، أهل النفاق كعبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا وشرى مساوئ عثمان رضي الله عنه، ثم تجمعوا وقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم بايع أكثر أهل الحل والعقد، بايعوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالخلافة، فثبتت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. لكن اجتهد معاوية وأهل الشام رضي الله عنهم وصاروا يطالبون بدم عثمان لأنهم منهم، وقالوا نحن نطالب بدم عثمان، وتأخروا عن البيعة، فرعى علي رضي الله عنه أن يقاتلهم، أن يخضعهم حتى يبايعوا، وهو لا يمانع رضي الله عنه من أخذ قتلة عثمان، لكن علي رضي الله عنه يقول إن الذين قتلوا عثمان لا يعرفون الآن، لا يعرف أحد بعينه، اندسوا بين الناس، وهناك من تنتصر له قبيلته، والمقام مقام فتن، وإذا هدأت الأمور يؤخذ قتلة عثمان. فقال معاوية وأهل الشام لا نريد الآن، فحصل الخلاف وانضم أكثر الصحابة وجماهير الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه، ورأوا أنه هو صاحب الحق وأنه هو المصيب، عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقالوا إن أهل الشام بغاة، وإن كانوا لا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون لكنهم بغاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئة الباغية فقتله. فدل على البغاة، حصل قتال على اجتهاد، فصار علي رضي الله عنه ومن معه مصيب لهم أجران، عملوا بالآية فقاتلوا التي تبغي. وأهل الشام ومعاوية مجتهدون أخطأوا، فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الخطأ، وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر وأشكل عليه الأمر فاعتزلوا الفريقين، منهم أسامة بن زيد وأبو بكر وسلمة بن الأكوع وجماعة وابن عمر وجماعة، اعتزلوا الفريقين لم يتبين لهم وجه الصواب، لكن جماهير الصحابة انضم علي ورأوا أنه المصيب، وهذا هو الحق أن علي هو المصيب، وأما أهل الشام فهم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون. هكذا ينبغي المسلم، ولا ينبغي المسلم أن يسب الصحابة ولا أن يتكلم فيهم. والأخبار التي تروى عن الصحابة على ثلاثة أقسام، الأخبار التي يرويها المؤرخون وغيرهم، القسم الأول منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، هذا يرد، ومنه ما هو له أصل ولكن زيد فيه ونقص فيه وغير عن شيء، هذا أيضا كذلك يرد، ومنه ما هو صحيح، القسم الأول صحيح، وهذا الصحيح هما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. فتكون الأخبار المروية على هذه الأقسام الثلاثة، منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة هذا يرد، ومنه ما له أصل لكن زاد فيه من يرويه أو نقص أو غيره عن وجهه، ومنه ما هو صحيح فهذا الصحيح ما هو ما بين مجتهد مصيب له أجران ومن مخطئ له أجر. والصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لكنهم ليسوا معصومين عن كبائر الذنوب ولا عن الصغائر، ولكن إذا صدر من الواحد منهم ذنب محقق فهم يوفقون لمحو هذا الذنب، إما أن يوفق للتوبة، وإما أن يمحى عنه الذنب بالحسنات الماحية العظيمة التي لهم من سبقهم إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم دين الله، وإما أن يعفى عنهم ببلاء يصيبهم، وإما أن يغفر لهم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها. فهذا في الذنوب المحققة، فكيف من غير الذنوب المحققة؟ الذنوب المحققة الواضحة هناك أسباب عنهم، ولا سيما أهل بدر وأهل بعث، إما أن يتوب من الذنب والتوبة تجب ما قبلها، وإما أن يمحى بحسناته العظيمة، وإما أن يمحى بسابقته إلى الإسلام، وإما أن يمحى ببلاء يصيبه، وإما أن يمحى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها. وبهذا يتبين أن الواجب على المسلم أن يولي الصحابة وأن يحبهم وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم، وأن الله اختاره لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثله، لو كان هناك أحد أفضل منهم لاختاره الله لصحبة نبيه، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه من الأصحاب إلا من كان في علمه أنهم أفضل الناس، فهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون مثلهم، لكنهم بشر ليسوا معصومين، وإذا صدر منهم ذنب محقق فكما سمعتم الأسباب التي تمحى بها، فكيف يطعن بعض الناس فيهم، كيف يتكلم بعض الناس فيهم، كيف يسوغ للمسلم أن يكون في قلبه غل وحقد وكراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس الذين حملوا الشريعة إلينا؟ كيف ينتقد المسلم الصحابة؟ كيف يتكلم بلسانه يسب الصحابة؟ كيف يتنقص الصحابة وهم الذين بلغوا الرسالة؟ هو الذين قالوا إلى الشريعة، هو الذين حملوا إلى الشريعة، هو الذين فتحوا الأبصار، هو الذين فتحوا البلدان، هو الذين شهدوا التنزيل، هو الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله ونهاره، سلبه وحربه، سفره وحضره، يسمعون كلام الله وكلام رسوله ويعرفون معنى كلام الله وكلام رسوله. والله تعالى في كتاب العظيم زكاهم وعدلهم، قال الله تعالى في كتاب العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، كلهم وعدوا بالجنة من أسلم قبل الفتح أو بعد الفتح. وفي الآية السابقة: ويدخلهم جنات. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة، هذا تزكية الله، زكاهم الله وعدلهم ووعدهم بالجنة، فكيف يليق بمسلم أن يتنقصهم أو ينتقدهم أو يكون في قلبه غل أو حقد لهم أو يسبهم أو يؤذيهم ويكون مصادما لنصوص الكتاب والسنة محادا لله ولرسوله؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمحبة الصادقة لأنبيائه ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تثمر العمل، المحبة التي تثمر تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره واتباعه في أوامره واجتنابه في نواهيه والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة والترضي عنهم وموالاتهم ونصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الغل والحقد والكراهية للصحابة. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيدنا من تنقص الصحابة ومن إيذائهم ومن الغل والكراهية لهم ومن التسلط عليهم بما لا يليق من القول. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا حب الصحابة وحب المؤمنين حب الأنبياء، وأن يكون هذا الحب حبا صحيحا يستلزم الطاعة والامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على شرع الله ودينه والوقوف عند حدوده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. والآن نترك الإخوة في الكويت لعرض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نعم، هذه المسألة المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكرها بعض أهل العلم، ذكروا في كتب العقائد وذكر شارح الطحاوية وقال إن هذه المسألة مسألة المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر من فضول الكلام، ولا أريد أن أحرك فيها قلما لولا أن بعض الناس سمعته يتنقص بعض الملائكة ويقولون إنهم خدم بني آدم، فلذلك كتب الخلاف فيها وذكر فيها قولان لأهل العلم بل ثلاثة قول بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل، وقول أن الملائكة أفضل، وقول بالتوقف. وذكر هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، ثم تبين لي أنها هذه المسألة أثرية سلفية صحابية، ورجح القول بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل. وهذا هو الصواب، أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، ولكن هذا إنما يكون عند دخولهم الجنة بعد استقبال الفضائل وبعد الحساب وعند دخولهم الجنة وبعد خروج من النار، فيكون الأنبياء وصالح البشر أفضل. وعلى هذا فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى، أنه أفضل من الملائكة، وكذلك الأنبياء وصالح البشر هم أفضل من الملائكة كما حقق أهل العلم، وذكروا أدلة كثيرة في هذا. والأدلة ليس هذا مجال، ذكر شارح الطحاوية الخلاف والأدلة وذكر غيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فيكون الأنبياء وصالح البشر أفضل عند كمال فضائلهم عند دخولهم الجنة، وليس المراد أنه في الدنيا، في الدنيا هناك الدنيا محل النقص، لكن إنما يكون هذا عندما يستكملون فضائلهم بعد دخولهم الجنة، فيكون الأنبياء وصالح البشر أفضل. هذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف من العلماء، قال الأنبياء وصالح البشر أفضل، ومن العلماء قال الملائكة أفضل، ومنهم من توقف. نعم. هذا مبتدع الذي أجمع عليه المسلمون وأهل الحق، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ومرتبته في المرتبة الرابعة، وأن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والأنبياء جميعا أفضل الناس، جميع الأنبياء أفضل الناس، ثم يليهم في الفضيلة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فما قال أن علي أفضل من الأنبياء هذا مبتدع ضال مخالف النصوص. الأنبياء أفضل الناس، أفضل الناس جميعا الأنبياء، ثم يليهم الصحابة، والصحابة هذا الترتيب. أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم يليهم عمر فضيلة، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي رضي الله عنه. نعم. آل البيت هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون: علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس عم العباس، وأزواجه من آله زوجاته عليه الصلاة والسلام كلهم من آله، أقاربه المؤمنون. لما جاء وقت نجران للمباهلة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين يباهل بهم، قال: هؤلاء أهل بيتي. المقصود أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون وزوجاته أيضا. لا يجوز تمثيل الأنبياء، لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا تصويرهم، بل ولا يجوز تمثيل غيرهم أيضا من الصحابة، هذا تنقص لهم. ومقصود لأجل مثلا تقريب دعوتهم، تبين دعوتهم بالبيان والكلام وتأليف، أما ترسل تصور صورهم فهذا لا يجوز، هذا محرم وهذا تنقص لهم. بل حتى صور الصحابة لا تجوز، لا يجوز الصحابة، وكيف بتصوير الأنبياء؟ هذا تنقص لهم، وتنقص الأنبياء قد يصل إلى الردة والعياذ بالله، تنقص الأنبياء ردة، لكن قد يكون هذا الشخص ما قصد التنقص، لكن على كل حال تصويرهم لا شك أن تصويرهم تنقص لهم، فلا يجوز تصويرهم ولا تمثيلهم، وإنما تذكر فضائلهم ودعوتهم ومحاسنهم بالبيان والوعظ والخطب والكتاب والتأليف، بدون حاجة إلى تصوير، بدون حاجة إلى تصوير أو رسم أشخاص. نعم. الاحتفال بالمولد والتعبد لله بذلك هذا عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، العبادة لا بد فيها من التوقيف، من الشارع، وبهذا تكون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لم يحتفل هو عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفل الخلفاء الراشدين بمولده، ولم يحتفل أهل القرن الأول، ولم يحتفل أهل القرن الثاني، ولم يحتفل أهل القرن الثالث، وإنما حدثت بعد القرون المفضلة. فهي من الحدث في الدين، قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز للإنسان أن يبتدع عبادة لم يأذن بها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما جمع المصحف فليس، جمع المصحف فليس من هذا الباب. جمع المصحف هذا إنما جمع في زمن الصديق رضي الله عنه، لأن الوحي انقطع عنده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يجمع، لأن الوحي لا يزال يعزل، فلا يمكن أن يجمع. هذا كونه يجمع في مصحف واحد، هل كيف يقول الإنسان هذا من البدع؟ هل هذا من البدع الآن؟ هذا من حفظ الله تعالى لكتابه: إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. هيا الله وصحابه جمعوه في مصحف واحد، فكيف يقول الإنسان إن جمع إن الاحتفال هو مثل جمع المصحف؟ لا يستوي. هذا كتاب الله جمع حتى في مكان واحد في مجلد واحد حتى يقرأه الناس ويرجعون إليه، فليس من البدعة في شيء. بخلاف الاحتفال بالمولد فإنه تعبد لله بما لم يشرعه الله لكتابه ولا لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إلا كثير من الاحتفالات الآن بالمولد يحصل فيها شرور وفتن، منها بعضها أنه يحصل فيها شرك، ويقرأ في كثير من الاحتفالات قصيدة البصيري البردة التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفع له من مقام النبوة إلى مقام الألوهية، حيث يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، ده حلول الحادث العظمي، إن لم تكن في معادي آخنا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. نسي ربه وقال إنه هالك إن لم يأخذ بيده الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: فمن جود فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من جودك يا رسول الله الدنيا وضرتها الآخرة، يعني يملك الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لله إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة؟ هذه تقرأ قصيدة في المولد كثير من الموالد. ويحصل أيضا من الفاسد اختلاط الرجال والنساء. ثم إن حال كثير من الذي يحتفل بالمولد حال سيء، أكثرهم لا يصلون، لا يؤدون الصلوات، ولا يحافظون على الصلوات، ويفعلون المنكرات، فهم يحرصون على البدعة ويتركون الواجبات. فالواجب على المسلم الاتباع وترك الابتداع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبق إليه الصحابة والتابعون، ولو كان خيرا لشرعه الله لنا. فتبين بهذا أن الاحتفال من البدع. وما قول السائل إن الصحابة فعلوا شيئا وفعلوا ماذا؟ ما الذي فعلوه حتى ننظر فيه؟ هل أحدثوا عبادة؟ من أحدث شيئا في دين الله فإنه وضع تائر مكة. نعم. أما أقول بأنه بدع حسنة، فالصواب أن البدع كلها سيئة، ليس في البدع شيء حسن، ليس هناك بدعة حسنة، بل جميع البدع سيئة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي اللغة كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. البدع ليس فيها حسن، بل جميع البدع ضلال. وأما قول السائل شيخ الإسلام ما أجازها، لكن شيخ يمكن السائل قرأ كلام عام لشيخ الإسلام، مفاده أن الإنسان إذا كان مجتهدا يجتهد يطلب الحق ويبحث ثم غلط وأخطأ وعمل شيئا مخالف الشرع عن اجتهاد فإنه يكون مأجور على هذا. هذا كلام شيخنا كلام عام، يعني الإنسان اللي يجتهد وكان طالب علم ويفعل عن اجتهاد ثم يخطئ ويقع ولو في شيء من البدع وما يعلم يظن أن هذا هو الحق يكون مأجور على اجتهاده، لكن خطأ مردود عليه، من علم أنه أخطأ لا يعمل به، أما هو يكون مأجور، يكون مأجور على اجتهاده لأنه اجتهد وظن أن هذا هو الحق، لكن اجتهاده أداه إلى أن ظن أن هذه البدعة التي عملها ظن أنها من السنة، فيكون مأجور على اجتهاده. لكن أنت إذا علمت الدليل وأنه أخطأ فيه فلا تتبعه في الخطأ. هذا اللي يعني فهمه السائل من كلام شيخ الإسلام، لكن شيخ ما نص على أن المولد من أن بدعة المولد حسنة وأنها جائزة، لكن كلام عام أن بعض أهل العلم وبعض المجتهدين الذين يجتهدون فهم مأجورون على اجتهادهم وإن أخطأوا في الواقع. فإذا اجتهد الإنسان وكان طالب علم ونظر في الأدلة ثم أخطأ وفعل خطأ يظن أنه حق فهو مأجور على اجتهاده، لكن من جاء بعده وعلم أن هذا خطأ فلا يتبعه في الخطأ. هذا اللي ذكره الشيخ الإسلام. نعم. هذا ليس بصحيح، هذا كونه يلوي عرق الكلام بما لا يحتمله ليس بصحيح. هل من اللوح المحفوظ والقلم بجودك الدنيا وضرتها، يقول ما قال بجود الكرم بجودك تملك الدنيا والآخرة، الدنيا وضرت الدنيا والآخرة، هذا واضح. ما قال بجودك الكرم وأنك كريم وأنك أجود الناس، قال بجودك الدنيا وضرت تملك الدنيا والآخرة، هذا شيء واضح. كل إنسان يفسر شيء بما لا يحتمله لا يقبل، ما في وجه احتمال ما قاله المؤول. نعم. ما حكم سب الصحابة والتابعين؟ لا شك أن من سب الصحابة والتابعين ففي قلبه مرض، هذا يدل على مرض في قلبه. كيف يسب الصحابة هم الذين قالوا إلى الشريعة؟ من سب الصحابة كلهم معناه فقد سب الشريعة التي حملوها لنا، صار إلى الشريعة ما يوثق بها. من الذي نقل إلى الشريعة وبلغنا الكتاب والسنة؟ الصحابة. إذا كانوا يسبون وإذا كانوا يعابون وإذا كانوا ينتقدون معنى هذا انتقاد للشيء الذي حملوه، للشريعة التي حملوها. نعم. هذا لا شك أن هذا باطل. عيسى عليه السلام رفعه الله ما قتل، الله تعالى أنكر على اليهود قال بل رفعه الله إليه وما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم. هذا الفيلم فيلم منكر، يعني ينبغي إحراقه وإزالته والبعد عنه والتحذير وإنكاره. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله رفعه الله إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعتنا ثم يتوفاه الله المسنة التي كتبها عليه ويدفن في الأرض. هذا باطل، هذا في الباطل. هذا ما أدري أقصد السائل يقول أحدث ضجة كيف الفيلم، ماذا نشر فيه؟ هل فيه يعني نشر فيه أنه قتل؟ ما الذي حصل في الفيلم هذا؟ قتل؟ هذا باطل. هذا اليهود ادعوا قتله قبحه والله، هذا باطل، أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل صادم للقرآن الكريم. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، نص القرآن الكريم أنه مرفوع وسينزل في آخر الزمان. تبي نفتح المجال للإخوة في الجوف؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن نكون في ونستدلكم غير في بعض الأسئلة. يقول السائل من نقي الله من نقي الرسول صلى الله عليه وسلم الله من نقي دينه وبعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم أمن وحسن وسلم يعتبر صحابيا؟ نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يسلم ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا، وإنما يسمى عند العلماء مخضرم مثل التابعين، هذا يسمى المخضرم. المخضرم الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنه ما أسلم إلا بعد وفاته، فهذا ما يسمى صحابي، يسمى مخضرم، حكم حكم التابعين، هذا معروف عند أهل الحديث صحيح الحديث. نعم. ما رأيت في مناظرة من يسبقون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القنوات الفضائية، وما تكون مشاهدة هذه المناظرات جزاكم الله خيرا. المناظرة إذا كانت مناظرة من طالب علم وعنده قدرة، وكان أيضا المناظرة يشترط فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بأس يكون المناظر من أهل العلم، من أهل العلم، ويكون هناك مرجع يرجع إليه المتناظرون، يرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا وجد الشرطان أن يكون المناظر طالب علم وعنده قدرة على الحوار والبيان، وكان من أهل العلم والبصيرة، واتفقوا على المرجع والكتاب والسنة، فلا بأس. أما إذا لم يكن طالب علم أو كان طالب علم ولكن ما في مرجع، فلا ينبغي المجادلة. المجادلة تكون عقيمة وقد تضر أكثر مما تنفع. وأما المشاهدون فلا أنصح بسماع المحاورات، لأنها لا سيما العامة لأنها تضره، إلا إذا كانت طالب علم كما سبق. أما يدخل الإنسان في بعض القنوات ويتكلم مع كل أحد أو يسمع كل مناظرة، فهذا لا أرى أنه مفيد، بل إن هذا يضر الإنسان، وقد تتمكن الشبه من نفسه، ويكون عنده شبه وعنده شكوك ويتضرر بعد ذلك. فلا أرى يعني الدخول على هؤلاء، ولا أرى سماع المجادلات والحوار إلا إذا كان هذا طالب علم عنده بصيرة وعنده قدرة على الحجاج والجدال، واتفق متحاورون على المرجع وهو الكتاب والسنة. نعم. أقول السائل، تقطيع شعر الحاج للنساء والرجال حلال أم حرام؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناس تتولى فلان بصح. فلا يجوز إنسانا يأخذ من شعر الحاجبين، لأن هذا من النقص، والنقص من كبائر الذنوب، سواء كان بنت أو بالقص أو بغيرها. ينبغي ترك الحاجب كما خلقه الله، لا ينتف ولا يقص. نعم. يقول السائل، في مسألة دخول العمل في مسألة في مسمى الإيمان، ما هو العمل الذي إذا ترك العمل يكفر بتركه غير الصلاة، وما يكون الخلاف لفظيا على هذا؟ ليس الخلاف لفظي، العمل لا بد منه، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان والتصديق إلا بالعمل. فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، فإن إبليس صدق قلبه لكنه لم يتحقق هذا الإيمان بالعمل، ما في عمل يتحقق به. كذلك العمل الذي يعمله بالصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد لهذا العمل من إيمان يصححه في القلب، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون يصلون ويصومون ويتصدقون، لكن بعده إيمان يصحح هذا العمل، فصاروا هدك نفسهم منها. كما أن التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب، كلهم مصدقون. أبو طالب يقول في قصيدة المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسامة أو حذار سبة لوجدت الإسلام بذاك مبينا. لكن ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي التصديق. كذلك اليهود مصدقون يعرفون الحق، لكن ما اتبعوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وبهذا فلا يمكن أن يكفي في الإيمان التصديق المجرد، لا بد أن يكون مع التصديق حركة في القلب، وهي محبة، وهذه الحركة التي في القلب وهي المحبة لا بد تدفع الإنسان على العمل. فإذا خلى القلب من المحبة ما في عمل، ما صار إيمان، صار مثل إيمان إبليس وفرعون. وبهذا يتبين لا بد من العمل، فالعمل والإيمان والتصديق مرتبطان، مرتبط أحدهما بالآخر، لا يفك أحدهما عن الآخر. فالشخص الذي يزعم أنه مؤمن ويصدق بقلبه فقط وليس عنده أي عمل ليس بمؤمن، هذا كإيمان إبليس وفرعون. لو كانت التصديق صحيحا فصار عنده حركة محبة، وهذه الحركة تبعث الإنسان على الأمر. نعم. يقول هذا الآن كلمة أرجو بيانها وهي شعر الذات، هذه الكلمة العربية يعني كانوا أستشيرك أستشيرك وأسأل الله الهداية، كانوا أستشيرك وأسأل الله الهداية، بس جمع بينهما بالواو، لو قال أستشيرك وأسأل الله الهداية هذا يعني ظاهر الكلمة، لكن لو قال أسأل الله الهداية وأستشير مثلا أهل الخبرة في هذا الأمر، أو أستشيرك إذا كان من أهل الخبرة، المقصود هذا مقصود، المقصود أن أستشيرك في هذا الأمر وأسأل الله الهداية. نعم. يقول السائل أكثر عدد من الصحابة، يعني جمع الصحابة، تراجع كتب الرجال الإصابة في أسماء الصحابة، الحافظ بن حجر والاستيعاب وغيرها، كتب الرجال التي جمعها المحدثون في أسماء الصحابة معروفة، أي مكتبة حديثية تبحث كتب الرجال وكتب الصحابة، من ذلك الإصابة في أسماء الصحابة والاستيعاب والاستذكار وغيرها من كتب الرجال. نعم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على ظاهرها سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الصحابة يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامة على وجوههم، أثر في وجوههم من أثر السجود والصلاة والتعبد لله عز وجل، ليسوا كغيرهم، ليسوا كالكفار الذين لا يعبدون الله وليس عليهم سيما ولا علامة تعبد الله عز وجل. يقول السائل ما صحة مقولة الشعبي رحمه الله تعالى لم يشارك في حروب الفتنة بين علي ومعاذ وصحابه إلا اثنان أو ثلاثة وإن كنت أربعة أو خمسة فأنا كذلك. ما أدري ما معنى هذا لم يشارك في حرب الفتنة، الصحابة كثير شاركوا، اللي شاركوا قاتلوا مع علي جنب الغفير وقاتلوا معه جنب الغفير، أما قل لهم حارب في الاثنان وثلاثة وأنا، ثم أيضا نسل متعبدين إن صحت الكلام عن الشعبي، نسل متعبدين بكلام الشعبي، الشعبي يخطي ويصيب، نحلل كلام الناس، ما عليهم كلام الناس، عليك من الحق، الحق أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وكما سمعت إن أكثر الصحابة جماهير الصحابة ضموا علي وهم مصيبون، ومعاوية والشاب أيضا مجتهد مخطئون، وبعض الصحابة ما تبين له الأمر وأخذ بظاهر الحديث التي تأمر بالقعود في الفتنة، مثل أبي بكر ومثل سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو، وأسامة بن زيد وجماعة هؤلاء وعمر، حتى يسمى بعض الناس مرجئة الصحابة لأنه يعني أرجو أمر الفريقين، ما تبين لهم الحق مع هذا ولا مع هذا، وعملوا بالحديث التي فيها الأمر بالقعود في الفتنة فاعتزلوا الفريقين، والطائفة وجماهير الصحابة يضموا علي وهم أهل الحق، ورأوا أنه هو المصيب وأن أهل شبغات وأنه يجب إخضاعهم عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فلهم أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، ومعاوية والشام يطالبون بدم عثمان ويرون أن عثمان أنه شهيد مظلوم وأنه إذا تركوا فإن الظلمة يزدادون، فلا بد من الأخذ بثأرهم والمطالبة بدمائهم والمطالبة بالقتلة، فاجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، هذا حال الصحابة، أما كلام الشعبي إن صح عن الشعبي فلسنا متعبدين بالكلام، يخطئ ويصيب غلط، وإذا غلط ما علينا ما نصح على أغلاط الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، فسؤالي هو ما حكم سب الصحابة والخوض فيما كان بينهم من قتال؟ حبك الله لا يحبتنا فيه، صلى الله عليه وسلم وتحمي في الله ويجمعنا ويكم داري كرامته. لا يجوز الخوض في الصحابة، بل يجب على المسلم أن يمسك عما شجر من الصحابة من القتال والخلاف، وأن يعتقد أنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وكما سمعت إن الأخبار المروية عنهم على أقسام ثلاثة، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زاد فيه المبطلون ونقصوا وغيروا عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر، وبهذا يجب أن يمسك عما شجر من الصحابة وأن لا يتكلم إلا بحق، وأن يعتقد أنه خير الناس وأفضل الناس، وإن كانوا ليسوا معصومين بشر لكنهم خير الناس، لا كان ولا يكون مثلهم. يجب الترضي عنهم واعتقاد فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وأنهم خير الناس وأنهم أسبق الناس إلى الخير، وأن هذه ما شجر بينهم كما سمعت هذه عقيدة السنة والجماعة. فالواجب كف، يجب على الإنسان أن يكف لسانه وأن يجعل قلبه سليما له، يحفظ يستهد أن يكون قلبه سليما من الغل والحقد والحسد والكراهية، وأن يمسك لسانه عما شجر بينهم، وأن يترضى عنهم ويعتقد أنهم خير الناس وأفضل الناس وأنهم حملة الشريعة ونقلت الكتاب والسنة إلى الأمة، وبهذا يكون الإنسان سليم القلب سليم اللسان ويكون على طريقة أهل الحق والاستقامة. هذا يسأل حفظكم الله: ما رأيكم في القصص للأنبياء بالأشرطة لبعض رواة التاريخ؟ ما ننصح بسماعها القصص، إنما يرجع الإنسان إلى كتب المعتبرة، كتب أهل الحق، كتب المؤرخين كالحافظ ابن كثير، في كتاب ابن عربي رحمه الله العواصم والقواصم، كتاب جيد يذكر الاعتذار عن الصحابة في هذا، عواصم وقاصمة وعاصمة، سمي قواصم وعواصم، مثل قتل عثمان يسميه قاصمة، وخلافة علي يسمي عاصمة، عاصمة الظهر بعد القصم. سيرة ابن هشام لا بأس بها في الجملة، البداية والنهاية لابن كثير. أما هذه القصص التي تروى فيها الغث والسبيل فلا ينبغي الإنسان سماعها، إنما يأخذ عن الصحابة تاريخ الصحابة عن المصادر الموثوقة. نعم. هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الرسول والنبي، وهل يترتب على هذا الفرق ثمرة؟ نعم، أصح ما قيل في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة فيه مؤمنون وكفار، أرسل إلى أمة العظيمة آمن به بعضهم وكفر به بعضهم، هذا هو الرسول، مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، يرسل إلى مؤمنين، وقد يوحى إليه وحي خاص في مسألة خاصة، يرسل إلى مؤمنين، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم يعملوا بالتوراة حتى بعث الله عيسى، هؤلاء أنبياء. ومن العلماء قال أن النبي الرسول هو الذي أمر وحي له بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي بشرع ولم أمر بتبليغه، لكن القول الأول هو المختار، أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم ويرد دعوة بعضهم، والنبي هو الذي يرسل إلى مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل داود وسليمان وزكريا كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة جاءوا بعد موسى أو لأبي. نعم. هذا السؤال يقول: هل يلزم على الأمة أن تفهم النصوص من الكتاب والسنة على فهم وتفسير الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، يجب على المسلم أن يفهم النصوص على ما فهم الصحابة والتابعون، لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا الوقائع، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم، يعلمون الأسباب، أسباب النزول، والرسول يفسر لهم ويبين لهم ويسألون عما أشكل عليهم. يجب على الإنسان يفهم كلام الله وكلام الرسول على ما فهم الصحابة والتابعون والأئمة، وعلى ما تدل عليه اللغة العربية فيما لم يكن فيه شيء. نعم، فيما لم يكن شيء من ذلك يرجع إلى كتب اللغة وأفهم العلماء والأئمة أهل الحق. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم من قال في حق حاطب بن أبي بلتعة أنه خان الخيانة الكبرى؟ هذا لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. عمر رضي الله عنه قال إنه دعني يا رسول أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال إنه صدق لما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهد وأخطأ، لكنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما فعل ذلك رضا بالكفر ولا ارتدادا ولا رغبة عن الإسلام ولا رضا بالكفر، ولكنه فعل ذلك لكي يكون له يدا عند المشركين يحمون بها أهله وماله. وقال: إن من أصحابك بل كل واحد له قرابة تحمي، وأما أنا فإنه كنت امرأ ملصقا ليس لي أحد يحمل، فأردت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا. فقال: أما إنه قد صدقكم، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خان الله ورسوله. فقال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل البدر. فقال عمر: وشد فقد غفرت لكم. ففاضت عين عمر رضي الله عنه بالدم. والله تعالى أنزل في حاطب سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه السورة نزلت في حاطب، فلا حاطب رضي الله عنه حصلت منه هذه المعصية، لا شك أنها المعصية، ولكنها على اجتهاد، على اجتهاد واخطأ، فهذا نوع من الموالاة للكفار. عاتبه الله وأنزل في صدر سورة الممتحنة، النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يقتله، وإن كان تجسس على المسلمين لأمرين: الأمر الأول أنه صدق، والأمر الثاني أنه شهد بدرا. نعم. وهذا سيقول: ما رأيكم في من يقول إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذا من أهل البدع، من أهل البدع والضلال. خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع المهاجرين والأنصار، ولهذا قال العلماء: إن من لم يعترف بخلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم. أجمع المهاجرين والأنصار كلهم على بيعته، فكيف يقال فجوة؟ والصحابة كلهم أجمعوا على هذا، وهم أهل الحق، وما لا بعد الحق إلا الضلال، هم أهل الحق لا أخذ الحق عنهم، أجمعوا على هذا، فكيف يقال فجوة؟ هذا لا شك أن في قلبه زيغ، في قلبه مرض من أهل البدع، أو أنه جاهل ما يفهم. ما حكم من سب صحابيا واحدا أو اثنين أو ثلاثة؟ وهل هناك دليل على تكفير الساب لجميع الصحابة أو أحدهم؟ نعم، من سب الواحد والثنين غير الخلفاء الراشدين فهو مبتدع، أما من سب الصحابة فهذا فيه تفصيل كما قال الشيخ ابن تيميه: إن كان سبهم لدينهم فهذا كفر، وإن كان سبهم للغير الغرب فهذه معصية، أما إذا كان كفر الصحابة أو فسق الصحابة فهذا مكذب لله ولرسوله، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، ومن كذب الله كفر بإجماع المسلمين، من كذب حرفا من القرآن كفر. وسمعتم الله تعالى قال: وكل وعد الله حسن الصحابة، وقال: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقالوا: السابقون الأول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر الصحابة قد كذب الله، ومن كذب الله كفر. لكن السب في تفصيل: إن كان السب للدين فهذا كفر، وإن كان السب للغيظ والغضب فهذا معصية. نعم. وهذا السائل يقول: قرأت في أحد التفاسير هذه العبارة عن موسى عليه السلام حينما ألقى الألواح أنه عصبي المزاج. على كل حال، هذا لا شك أنها كلمة خطأ، وأنا جاءت في سيد قطب في بعض الكتب، هذا ألقاها من الغضب عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه وجاء، وقد أخبره الله أنه عبد العجل، ووجدهم يعبدون العجل، وكان أخوه هارون وهو نبي كريم مثله خلفه فيه، قال: اخلفني يعني وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين. كان خليفته لما ذهب لميقات ربه، ولكن بني إسرائيل عبدوا العجل ولم يسمعوا، ونصحهم هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما غلبوه ما استطاع. فلما جاء موسى ووجدهم يعبدون العجل أخذ بشدة الغضب، رمى الألواح تكسرت وهي كلام الله، وأخذ برأس أخيه وهارون بن يوسف وجعل يجره، وقال: كيف تتركوا يعبدون العجل؟ فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا ترق قولي. أخذ العلماء بهذا أن الغضبان لا يؤاخذ، فهذا هو بشدة الغضب، وجر أيضا أخاه وهو نبي كريم. وأما هذا الكلام لا شك أن الكلام هذا كلام سيء خطأ، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. وفيه دليل لما قال المشاهد: ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالعيان. موسى لما أخبره الله أن بني إسرائيل يعبدون العجل وهو ما رآهم ما اشتد غضبه، فلما جاء ورآهم بالفعل رمى الألواح وتكسرت وجر أخاه، فدل على أن اللي يعاين ليس كالذي يخبر، ليس الخبر كالعيان، ليخبر بالشيء يكون له حال، لكن الذي يعاير ويشاهد بكل حال أشد من حال المخبر. نعم. هذا يسأل يقول هل فرقة الخوارج تعد من الصحابة؟ خلاصهم من الصحابة في الأول، هم من الصحابة لكن خرجوا بعد لما اعتنقوا هذه البدعة، صاروا أهل البدعة، صاروا أهل البدعة، هم عباد كانوا مع الصحابة ثم بعد ذلك اعتنقوا هذه البدعة فصاروا مبتدعة، ودلت الأحاديث على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. والصحابة عاملوا معاملة أهل البدع، ومن العلماء كفرهم، وفي رواية عن الإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم الكفار. وفي بعض الحديث الصحيحين يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، فمن العلماء من قال بكفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الصحابة عملوهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عملهم وعملت أهل البدع وهم مبتدعة. ولما سئل علي رضي الله عنه كفار قال من الكفر فروا، فهم إما مبتدعة أو كفار، ولا شك أنهم خرجوا خرجوا بهذه البدعة فارق الصحابة بهذا، ولهذا قاتلهم الصحابة. نعم. وهذا يسأل في من يقول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله إن أسامة أخذته العاطفة، هل هذا من التعدي على الصحابة رضي الله عنهم؟ أخذته العاطفة، نعم لا شك أن هذا من التعدي، لأن أسامة رضي الله عنه عندما قتل عن اجتهاد، عن اجتهاد تأول أنه قال لا إله إلا تعوذا من القتل وأنه ليس عن صدق، فالنبي صلى الله عليه وشدد عليه وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بها الله إذا جدنا مقيم؟ قال رسول الله قال تعوذا، قال أشققت على قلبه حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ، ولذلك انتفع بعد ذلك ولم يشارك الصحابة في القتال بعد تشديد النبي صلى الله عليه بعد ذلك، ولذلك صار من الذين اعتزلوا الفريقين فلم يقاتل استفاد. فالمقصود أنه قال عن اجتهاد، ما قال أخذت العاطفة، هذا باطل. نعم. هذا السؤال يقول هل قول الصحابي حجة عند عدم ورود الدليل؟ نعم، الصواب أنه حجة قول الصحابي كما قرر ذلك أهل العلم، وهو من أصول الإمام أحمد الأخذ بقول الصحابي إذا لم يكن في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وبشرط أن لا يخالفه صحابي آخر. أما إذا خالفه صحابي آخر تعرض فتساقط، يرجع إلى أصول الشريعة، يرجع إلى قواعد الشريعة وأصولها. لكن إذا كان في المسألة قول الصحابي وليس هناك ليس في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة وقال بها صحابي ولم يعارضه صحابي آخر فهو حجة على الصحيح. نعم. هل النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ؟ وكيف نجمع بين عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى عبس وتولى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ومعصوم من الكبائر، ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما الصغائر فلا. قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما استغفر لذنبك وللمؤمنين، وبذلك عبس وتولى. وقد يكون هذا خلاف الأولى، لكن لما كان مقامه عاليا عليه الصلاة والسلام عاتبه الله، لأن هذه القصة عبد الله بن مكتوم جاء إليه يسأله أن يعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول ببعض صلاة قريش يرجو أن يهديهم الله، فلذلك انشغل بصلاة قريش فعاتبه الله وأنزل هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا. هذه أنزلها الله عتابا لنبيه الكريم لأنه فعل خلاف الأولى، وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عنه. أما بعض الصارع خلاف الأولى فهذه تقع لكنها مغفورة كما سمعتم نص القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك وللمؤمن، وخير من ضمن هذا. وقد تكون ليست معصية خلاف الأولى لكن لما كان مقامه عاليا عاتبه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل ما ذكر نبي أو رسول من الرسل أن نصلي عليه كما نصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، السنة يصلى على الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ولو صلى أيضا حتى على غير الأنبياء بعض الأحيان لا بأس ما لم يتخذ شعار، لكن الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم، وإذا صلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان لا بأس ما لم يتخذ عادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أوفى بصدقة ابن أبي أوفى بصدقته صلى عليه، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فإذا جاء أحد بصدقته صلى عليه، لكن لا يتخذ هذا الشعار دائم، لكن لو صلى على بعض الناس في بعض الأحيان أو ترضى على غير الصحابة في بعض الأحيان لا حرج. نرى كثير من الشوارع سميت بأسماء الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ولكن للأسف الشديد لم يكتب قبلها الخليفة أو الصحابي أو أم المؤمنين، وكذلك لم يكتب بعدها رضي الله عنهم، فما رأيكم في ذلك؟ لعل هذا باب الاختصار، لكن ترضى عنهم. أقول لعل كتبوا هذا باب الاختصار، لو كتب طيب، لو ترضي عنهم أو كتب أحسن. لا، هل نطمع أن نكون في درجة الصحابة يوم القيامة على ما هم عليه من العمل؟ لا، لا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه الصحابة. الصحابة مزية الصحبة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، مزية الصحبة خاصة، لكن قد يكون من بعدهم يفضلهم في مسائل أخرى، في الورع، في الزهد، في بعض النفقات، لكن مزية الصحبة ما يلحقهم أحد بعدهم، لا يمكن يلحق الصحابة من بعدهم إلى يوم القيامة. مزية خاصة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادتهم التنزيل، نشر دين الله، هذه مزاياهم، خواصهم التي لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. هذا السائل يسأل عن هذه العبارة: الله ما شفناه بالعقل عرفناه. نعم، يعني ما رأيناه، ولا يمكن أحد يرى الله في الدنيا، أحد المؤمنين يرى ربهم يوم القيامة، ولكننا نعلمه سبحانه وتعالى ونؤمن به، ونؤمن بملائكة وكتبه الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن بالله وأنت لم تره، تؤمن بالملائكة، ولا يمكن أن يرى إنسان الله في الدنيا أبدا، ما يستطيع أحد يرى الله في الدنيا. ولهذا لما كلم الله موسى من وراء حجاب بدون واسطة، لكن له لم يرى الله، فلما كلمه الله طمع في أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، ما تستطيع بشرك الضعيف، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل، ما لحصل الجبل تدكتك، الجبل الصخر الصب تدكتك وانساخ، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، إنه لا يراك أحد في الدنيا إلا معك، ولا جبل إلا في دهتك. جاء في بعض أهل في تفسير هذا أن الله تجلى للجبل بمقدار الخنصر، بمقدار ثقب الخنصر. والحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ذات المعراج؟ قال: نور أن أراه. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب احترق الخلق، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لا الملائكة ولا غيرهم. والصواب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، في خلاف ليلة المعراج، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ليلة المعراج، وإنما رآه بعين قلبه لا بعين رأسه، وذهب بعض العلماء إلى رآه بعين رأسه، لكن القول مرجوح، صح القولين أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه، لكن في يوم القيامة ينشأ منشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فيرون الله في موقف القيامة وفي الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يضرون إلى الله سبحانه وتعالى الجنة. نختم بهذا السؤال، يسأل: ما حكم هذه العبارة: قدس الله سره؟ يعني قدس الله يعني طهر الله، وقدس الله روحه يعني طهرها من الذنوب والمعاصي، دعاء. وسره ظهر الروح لأنها سر، لأنها لا ترى، لعل المقصود السر هو الروح. قدس الله روحه يعني طهر الله روحه من الذنوب، هذا دعاء له. والسر الظاهر المقصود به الروح، لأن الروح لا ترى، فيترحم ودعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة. ونذكر الإخوة إلى أنه في الجمعة القادمة سوف يكون لنا لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين بعنوان محاسبة النفس، فنرجو من الإخوة الحضور والاستفادة. وأيضا الأحد الذي بعده في 4/4 سوف يكون لنا لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ عبد الله الغديان في لقاء مفتوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.